وفي هذا الحديث من الفوائد إنكار المنكر ولو كان في أمر يتعلق بك. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا، قال أجعلتني لله ندا، مع أنه فعل هذا تعظيما له. وعلى هذا فإذا قابلك شخص وانحنى لك عند التسليم فالواجب عليك أن تنكر عليه، لا تقول والله استحي هذا إنسان أكرمني أستحي أن يقول له هذا حرام، لا قل هذا حرام، ولا تأخذك في الله لومة لائم، ولا يضرك ذلك شيئا. وفي هذا الحديث دليل على أنه من حسن الدعوة إلى الله عز وجل أنك إذا ذكرت ما يمنع فاذكر ما يباح حتى لا تسد الباب أمام الناس، لأن لما منعه من مما شاء الله وشئت أرشده إلى الجائز، أرشده إلى الجائز. وهذا دليل من عدة أدلة، نعم، من القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، هذا مانع من هذا اللفظ، بعده وقولوا انظرنا، هذا المباح بدله واسمعوا. وفي السنة نعم هذا الحديث، وحديث بلال في التمر البرمي قال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، ثم اشتري بالدراهم جنيبا. نعم.